حينما بالكناية وقع وإلا فلا، وكناية الطلاق كأنتبارية خلية الحقي بأهلك وغير ذلك مما هو المطولة. طيب، قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعزومه في الدارين: ويستثنى المكره على الطلاق فصريحه كناية في حقه، أي لأن قرينة الإكراه تصرفه عن الصراحة، لأن قرينة الإكراه تصرفه عن الصراحة، وبهذا يلغز ويقال: نقطتان، لنا صريح يحتاج للنية، فكيف يكون صريحا ثم يحتاج إلى النية؟ هذا هو اللغز. والجواب: ما سمعتم من كونه يتلفظ باللفظ الصريح وهو مكره، تلفظ بلفظ صريح لكنه مكره عليه. نعم، يحتاج نية من غير لام. النسخة الأخرى عندك إيه؟ أن يحتاج النية. طيب، النسخة الأخرى كده يحتاج النية الشيخ سعد كده. ها؟ لم بس بسيطة، يحتاج النية، يحتاج النية، الأمر بسيط قريب. طيب، إن وقع وإلا فلا، ضع كلمة فلا لو سمحت. إن وقع وإلا فلا، فالشرط في وقوع الطلاق على المكره نيته ولو صريحا، يعني ولو كان الطلاق صريحا، ولو صريحا، صريحا خبر اللي كان المحذوف مع اسمها، يعني ولو كان الطلاق صريحا فيحتاج للنية، لأنه كما عرفت يتحول إلى كناية بالإكراه. وأما الوكيل، في ألف ناقصة في نسختي، وأما الوكيل، صح النسخة القديمة كده، الوكيل، وأما الوكيل في الطلاق فالشرط في حقه تعيين الزوجة للموكل في طلاقه، ولا الموكل، الموكل، موكل في طلاقه. طيب، مرة أخرى، وأما الوكيل في الطلاق فالشرط في حقه تعيين الزوجة للموكل في طلاقه إذا كان لموكله زوجة أخرى، كما رجحه في الخادم، أي الزركشي، لتردده بين زوجتين، فلا بد من تمييز المطلقة عن غيرها، وهذا غير نية الإيقاع التي الكلام فيها، فلا وجه لاستثنائه من عدم احتياج الصريح للنية. وأما إذا لم يكن لموكله غيرها فالظاهر عدم اشتراط التعيين. يبقى هناك من استثنى هذه الصورة من عدم اشتراط الصريح للنية، فقال هذه صورة أخرى، صورة المكره صورة أولى، صورة الثانية صورة الوكيل في طلاق من له أكثر من زوجة، فقال يحتاج إلى نية، قال هذه ليست نية الطلاق ولكن نية تعيين الزوجة، لا علاقة لها بالطلاق في ذاته في أصله، إنما هي في ما لو كان له أكثر من زوجة فيحتاج إلى صرف النية إلى إحدى زوجاته أو إحدى زوجتيه. فنقرأ مرة أخرى: وأما الوكيل في الطلاق فالشرط في حقه تعيين الزوجة للموكل في طلاقه إذا كان لموكله زوجة أخرى، إذا قيده، إذا كان لموكله زوجة أخرى، كما رجحه في الخادم، أي الزركشي. لماذا؟ لماذا هذا الشرط؟ قال لتردد، تعليل للشرطية، لتردده بين زوجتين، لتردد الطلاق بين زوجتين، زينب ولا سكينة، فلا بد من تمييز المطلقة عن غيره، هذه النية لتمييز المطلقة لا لكونه صريحا أو كناية. قال وهذا غير نية الإيقاع التي الكلام فيها، فلا وجه لاستثنائه من عدم احتياج الصريح للنية. أما إذا لم يكن لموكله غيرها فالظاهر عدم اشتراط التعيين. إلى هنا في أي سؤال؟ معنى اللغوي طبعا. قوله والكناية إلى آخره، الكناية في الخارج قال كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويبتقل إلى النية، فإنه بالكناية الطلاق وقع إلا فلا. قال المحشي رحمه الله: وقوله والكناية إلى آخره، أصل الكناية ما مدام يقول الأصل يبقى بيتكلم على اللغة. أصل الكناية الخفاء والإيماء إلى الشيء من غير تصريح به. فلما كانت الألفاظ الآتية فيها خفاء وإيماء إلى الطلاق من غير تصريح به سميت كناية. هذا وجه نقلها إلى المعنى الشرعي، أنها ليست مباشرة واضحة مستقيمة خالصة للطلاق، بل تحتمل الطلاق وغيره، ففيها نوع خفاء، فلذلك نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي الشرعي. كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، أي وغير الطلاق، مثلا أنت برية، قوله أنت برية يحتمل الطلاق لك، مثلا قوله أنت برية يحتمل الطلاق لكونه المراد برية من الزوج فتكون طالقا، ويحتمل غير الطلاق بكون المراد برية من الدين أو من العيوب، لكون المراد باللام النسخة القديمة الأخرى، لكون باللام كونه لكونه بالهاء يا بكون تمام النهار خلاص بسيطة سهلة، بكون أو بكون الأمر قريب، بكونه برضو الأمر قريب، يبقى يحتمل برية من الزوج فيكون طلاقا، ويحتمل برية من الدين أو من العيوب فلا يكون طلاقا، وهكذا يعني، وغير ذلك مما قد تبرأ منه. ولذلك قال الرافعي نقطتان هي ما احتمل معنيين، هي ضمير فيه يعود عليه أحمد الكناية، هي ما احتمل معنيين فصاعدا، وهي في بعض المعاني أظهر أكثر ظهورا وأقوى دلالة في بعض المعاني، وظهورها القوي في بعض المعاني مرده إلى الاستعمال، فقد تكون في بعض الأعصر في بعض الأماكن أقوى في بعض المعاني، وتختلف القوة في عصر آخر في مكان آخر، وقد يكون للشخص الواحد أنا وأكثر من شخص الواحد له استخدام للكلمة بمعنى يغلب عليه هو على زيد خاصة ما يستخدم هذا المعنى في برية من الدين أو برية من العيوب أو برية من الطلاق، إذن لا يرتبط بشخص واحد في كل الأزمان ولا في كل الأعصار ولا في كل البشر، بل قد يختلف من شخص إلى آخر في مكان إلى آخر من زمان إلى آخر. قال وهي في بعض المعاني أظهر. وقال البغوي في تهذيبه هي كل أي الكناية هي كل لفظ ينبئ عن الفرقة، وإن دق ينبئ ولا ينبئ يعني يشير لكنه لا يقطع، ينبئ عن الفرقة وإن دق يعني، وإن كانت دلالته على الفرقة خفيفة فيها نوع خفاء، فيها نوع دقة، فيها نوع لطف، اللطف يعني الخفاء، حتى لو كان احتمال دلالتي على الفرقة أقل من دلالتي على غير الفرقة فيعد كنائيا. المهم ألا يلغى منه من دلالته، لا يلغى منه معنى الطلاق، وإلا لا يدل على الطلاق حتى وإن نواه، إلا لا يكون طلاقا حتى وإن نواه، كلمة لا تحتمل الطلاق أصلا ولو من وجه ضعيف لا يقع بها طلاق حتى وإن نواه، كما لو قال لها أنت جميلة لا يمكن أن يعد به طلاقا ولو نواه أثناء نطقه بها. قال فالعبارات كلها راجعة إلى معنى واحد، ويفتقر أي الكناية إلى النية، أي ويفتقر في وقوع الطلاق إلى النية. لماذا؟ لأن اللفظ متردد بين الطلاق وغيره، فالذي يرجح الطلاق من غيره هو النية. قال فلا بد من النية لينصرف للطلاق دون غيره. هذه النية هل تكون سابقة على اللفظ أم تالية له؟ لا، هذا ولا ذاك، لا بد أن تكون مقارنة له، هذا مهم جدا انتبه إليه، أنه قد ينوي قبل اللفظ ولكنه لا ينوي عند اللفظ، وقد ينوي بعد اللفظ، هذا يحدث إنسانيا، يحدث مجتمعيا، يحدث، لكن لا هذا ولا ذاك يقع به الطلاق، لا بد من الاقتران. يأتي بقى الخلاف، هل الاقتران يكون مع كل اللفظ ولا مع بعض اللفظ؟ خلاف سيأتي الآن. ويكفي اقترانها ببعض اللفظ. ويكفي اقترانها، الضمير في اقترانه يعود على ايه يعني؟ اقتران النية ببعض اللفظ، اللفظ اللي هو ايه يا رمضان؟ لفظ الايه يا رمضان؟ صح لفظ الكنائي صح. ويكفي اقترانها، اقتران النية بالطلاق يعني، ببعض اللفظ اي لفظ الكنائي، سواء كان من اوله او من اخره او وسطه، على ما رجعه ابن المقري وهو المعتمد. يبقى في خلاف. ولما ذكر لك ثلاثة اشياء، اوله اخره وسطه، دل هذا على ان هناك خلافا بين العلماء الشافعية في ذلك، والمعتمد انه لا يشترط جزء معين من اللفظ، بل يكفي اقتران النية باللفظ في اوله او في وسطه او في اخره، في اي جزء منه. وقيل يشترط، قيل يبقى ضعيف، وقيل يشترط اقترانها بكل اللفظ، هذا قول رابع، كما في المنهاج واصله، او في الحقيقة قول خامس، قول في اوله اشترط اقتران في الاول، قول في وسطه، قول في اخره، قول في اي جزء منه وهو المعتمد، الرابع ده هو المعتمد، قول في الكل وهو ضعيف. قال وقيل يشترط اقترانها بكل اللفظ كما في المنهاج واصله، وقيل يكفي اقترانها باوله وتنسحب على ما بعده، فالاقوال في ذلك ثلاثه، بل هي عند التفصيل خمسه كما عرفت. طيب، قال وهل اللفظ الذي يعتبر قرن النيه به لفظ الكنايه كخاليه بارية إلى آخره، أو يكفي اقترانها بأنت من أنت باء مثلا صوب في المهمات الإسنوي، مهمات صاحبه الإسنوي، صوب في المهمات الأول، الذي يعنونه هو لفظ الكنائي الذي الخلاف الذي يحتمل الطلاق وغيره كبارية وخالية، ولا بأنت حيث يوجه إليها الخطاب. رجح الإسنوي في المهمات الأول أنه المعول عليه والخلاف القائم في كلامهم وفي ألفاظهم، إنما هو في لفظ الكنائي وهو خلية وبرية وما شابه. لماذا؟ ما علة ذلك؟ ما علة ما قاله الإسنوي ورجحه؟ قال لأن الكناية هي التي تحتاج إلى النية، أنت لا نية فيها، كلام في برية وخلية وأمثالها هي التي تحتمل الطلاق وغيره، إذن هي التي نحتاج إلى اقتران اللفظ بها، اقتران اللفظ بأول حرف منها، بوسطها، بآخرها، بكلها، في الخلاف المذكور. قال، علق على ذلك الشيخ المحشي، فقال والأوجه الاكتفاء بقرنها بأنت، لأنه وإن لم يكن من الكناية، صحيح أنت ليس من الكناية، فهو كالجزء منها. لماذا؟ لأن المقصود لا يتأدى بدونه، مقصود لا يتأدى بدونه، لأنك عرفت في الحصة السابقة أنه لا يتأدى الطلاق إلا بالجملة الكاملة، كبرية وحدها، خلية وحدها وأمثالها لا يقع بها الطلاق، إنما يتأدى بالجملة الكاملة المفيدة. فإذا نخلص من ذلك أنه يجوز اقترانها بأنت، رغم أنها ليست مباشرة في الكناية، الكناية إنما يتأدى بلفظ آخر، لكنه لما كان لا يتأدى إلا بالجملة المفيدة وأنت جزء من أجزاء الجملة، فيكفي اقترانها بالمبتدأ وهو أنت. إلى هنا في أي سؤال؟ فإن نوى بالكناية الطلاق وقع. لماذا؟ أي لانصراف إلى الطلاق بالنية، وإلا فلا، أي وإن لم ينوي فلا يقع لعدم قصد الطلاق. قوله وكناية الطلاق إلى آخره هي الأمثلة التي ضربها المحشي، قال المحشي ضربها عقل للشارح، قال المحشي قد ذكر المصنف في بعض نسخه بعضا منها، ذكر المصنف أبو شجاع في بعض نسخه في متنه بعضا منها، حيث قال بعد قوله ويفتقر إلى النية مثل أنت خلية إلى آخره، هذا جزء من بعض نسخ المتن، وعليها شرح الشيخ الخطيب على هذا البعض من نسخ المتن، شرح الشيخ الخطيب الإقناع. كأنت برية تحتمل الطلاق وغيره، كيف؟ قال أي من الزوج، برية من الزوج لأني طلقتك، فيقع الطلاق إن قصد ذلك، أو من الدين أو من العيوب فلا يقع الطلاق إن لم يقصد ما يقصده لم يقصده الضمير يضع الطلاق فلا يقع الطلاق إن لم يقصده اللي هو الطلاق بأن قصد شيئا آخر أو لم يقصد شيئا خالية هذه جملة أخرى يعني أنت برية أنت خالية خالية أي من الزوج لأني طلقتك أو من المال أو العيال فلا يقع الطلاق بذلك إلا إن قصده إن قصد الطلاق الحقي بأهلك الحقي بكسر الهمزة هي همزة وصل لكن إذا بدأنا بها قطعناها نقطعها مضمومة أم مفتوحة أم مكسورة فقال بكسر الهمزة يعني عند البدء وفتح الحاء الحقي وجعله المطرزي خطأ وقيل بالعكس وجعله المطرزي خطأ وقيل بالعكس إذن في قول ضعيف الحقي بأهلك الحقي بالعكس همزة مفتوحة والحاء مكسورة وقيل بالعكس الحقي بس قول مش معتمد ده المطرزي اصلا جعله خطا يعني ليس داخلا ليس هناك خلاف اصلا بل الامر متمحص في قول واحد والقول الاخر خطا مش قولان قول احدهما قوي والاخر ضعيف المطرزي قال لا القول الثاني ده اصلا خطا فهو تمحض في قول واحد فقط الحقي باهلك اي لاني طلقتك فتطلق وان لم يكن لها اهل حتى لو لم يكن لها أهل الحق بأهلك نوى الطلاق بذلك وقع الطلاق لأنه نوى كان لها أهل أو لم يكن لماذا؟ لأنه يستخدم في ذلك لأن هذا اللفظ يستخدم في ذلك يعني ليس المراد الحقيقة المراد أنها تفارقه أنها يحصل بينهما الفرقة وتعود إلى أهلها حتى وإن لم يكن لها أهل بمعنى أنها لا تكون له زوجة أو لا تكون له زوجة بعد الآن بأهلك أي لأني طلقتك فتطلق وإن لم يكن لها أهل هذا إن لم ينوه خلاص يبقى الحق بأهلك يعني أدركيهم مثلا ساعديهم مثلا لا طلاق في ذلك أو لم ينوي شيئا أيضا لا طلاق في ذلك قال وغير ذلك مما هو في المطولات أي كأنت بتة من البت والقطع بث في الأمر أي قطع فيه فإن والطلاق يقصد مقطوعة النكاح يقصد أنت بتة أي مقطوعة النكاح لأني طلقتك أو مقطوعة الأهل فليس لك أحد إذا لم يقصد الطلاق فلا يقع الطلاق أنت بتلة النسخة القديمة في أي ولا على طول متروكة النكاح متروكة النكاح على طول من غير أي ما فيش أي طيب أنت بتلة متروكة النكاح لأني طلقتك أنت ويحتمل غير ذلك أنت بائن على اللغة الفصحى والقليل بائنة كل هذا من الكناية أنت علي حرام لأني طلقتك كل ما مضى نعم أي من حرام صح أنت علي حرام أي محرمة لأني طلقتك أنت كالميتة أي في التحريم كما أن الميتة حرام علي صحيح الميتة حرام تناولها أكلا والمرأة ليس كذلك لكن المشترك بينهما أن هذه حرام علي وهذه حرام علي فتحتمل فإن الطلاق وقع وإلا فلا أنت علي حرام أي محرمة لأني طلقتك أنت كالميتة أي في التحريم فشبه تحريمها عليه بالطلاق بتحريم الميتة لفظ آخر أعزبي بعين مهملة من غير فاصل بين الزاي والباء أعزبي كلمة واحدة بعين مهملة ثم زاي معجمة أي صيري عجبا لأني طلقتك هي إيه لا عجبا لا عند فاصل هي مرسومة عند القط صح عذب يعذب أعذب نعم يا سيدي أي جملة يا أخي الكريم أنت كالميتة اللي عندي أنت كالميتة ما نواش بتقول ما نواش الظاهر ما ينفعش إلا باللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، واللي معنا مش صريح لا يحتاج إلى نية. لو لم ينوي بها طلاقا ولا ظهرا لا يقع شيئا، لا يقع شيئا، لا يحملوش كلام الكناية لا يحمل إلا إذا لا يحمل على الطلاق أو الظهار أو ما شابه إلا بالنية، يحتاج إلى نية. إن لم ينوي شيئا أطلق، يعني أطلق اللفظ تقصد لم ينوي، لم ينوي الطلاق لا يقع به شيء، لأن الكناية يحتاج في لوقوع الطلاق إلى نية الطلاق، يحتاج في وقوع الظهار إلى نية الظهار. متى لا نسأل عن النية؟ إذا كان صريحا. أنت كلميت صريح في الظهار؟ لا. صريح في الطلاق؟ لا. مش صريح يا أخي يا فارس فنسي، مش صريح في الطلاق ولا في الظهار. نعم يا علي. أحرم كلامك، أحرم النظر إليك، أحرم الأكل معك، أنت علي حرام في الأكل معك، في الكلام معك، في الخروج معك، في النظر إليك. مش معنى يعني محطات الطلاق، ما هو لما تلفظ بالطلاق انت ليه قلبك قاسي كده؟ مفيش فرق، لا انت يعني مقطوع عندي، هو لفظ واحد، هما لفظين لفظ واحد. اي مصدر، مصدر واسم مر. عندك اسئله جميله. ضرب والضربة ما الفرق بينهما؟ أيوة يعني في فرق في المعنى ولا ده معنى آخر؟ إيه الأسئلة الجميلة بتاعته؟ هيجوز هيصيري عذبا لأني طلقتك، لفظ آخر أغربي أيضا من غير همزة يا سيد محمد بندرات، أغربي كلمة واحدة من غير مسافة بين الباء والراء، أغربي بغين معجمة ثم راء مهملة، أي صيري غريبة بلا زوج لأني طلقتك، أو غربي يعني فارقيني الآن، أنا لا أريد أن أراك الآن، ليس هناك معنى الطلاق، أي صيري غريبة بلا زوج لأني طلقتك. لفظ آخر أبعدي أي عني لأني طلقتك، أو أبعدي عني يعني لا أريد أن أكلمك الآن، أنا لا أريد أن أخاطبك الآن، مثلا يقع به الطلاق. اذهبي لفظ آخر اذهبي، وهو بمعنى ما قبله يحتمل ويحتمل، إن نوى الطلاق وقع وإن لم ينوي أو نوى شيئا آخر لا يقع، وهكذا. فأتى لك المحشي ببعض ما في المطولات مما لم يذكره الشارح ولا المات. تقنعي، تقنعي بس القناع، البس القناع. تقنعي أي استري رأسك بالقناع بكسر القاف، وهو كالمقنعة بكسر الميم، ما تغطي به المرأة رأسها، وهو كالمقنعة، كالمقنعة بين شرطين، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، وهو المسمى عند الناس بالطرحة. فقد يقصد بذلك الطلاق، لأنها عندما تطلق لا يجوز له النظر إلى شعرها، فالبسي قناعك أو مقنعتك أو طرحتك، لأن خلاص لم يعد يحل لي أن أرى شعرك لأني طلقتك، أو البس الطرحة أن شعرك وحش، أي حاجة بقى. إيه الصبغة الوحشة اللي أنت عاملاها دي مثلا؟ يحتمل البسي طرحة صلياتين صلياتين توصد في الكتاب القرآن الكريم في السورة 114، ما فيش في السورة 114 ولا في السنة غير الحق بأهلك، في السنة في حكايات الصحابة الحق بأهلك. نعم تحتمل، شوف في التعريف، انت لو كنت معانا وصاحي ممكن تكون ما كنتش معانا، ممكن تكون معانا ومش صاحي. تعريف الكناية هتلاقي كل الألفاظ ديت داخلة تحت تعريف الكناية، نازلة تحت تعريف الكناية، ما يحتمل الطلاق وغيره ولو بدق من التقدير ولو باحتمال ضعيف. احتمال النية تنفع، لم يحتمل يبقى لا تنفع حتى النية، حتى لو نوى الطلاق. كأنت جميلة، فإيه البعيد يا أخي الحبيب؟ الطلاق عند الشافعية يجعل المرأة حتى في عدتها، الطلقة الرجعية يجعلها وهي في عدتها الرجعية محرمة عليها، لا يجوز له أن يمسها ولا ينظر إليها ولا يؤكلها ولا يشربها ولا يجلس معها في بيتها، تبقى هي في بيت الزوجية وهو يغادر بيت الزوجية. إذا أراد أن يوجعها يوجعها، لكن لا يجالسها ولا يؤكلها ولا يشاربها ولا يخالطها ولا ولا ولا. فإيه الغريب؟ ده مباشر في الموضوع، إذا طلقها ولم يرجعها يحرم عليه أن ينظر إليه، يبقى لابد أن تغطي رأسها. فإيه الغريب؟ يفهم؟ إيه هو الاجتهاد ده؟ إيه هو الاجتهاد؟ أيوة، هو البعيد ده هو الكناية، سبحان الله، هو اللي أنت تقول عليه، هو ده اللي في الإشارة البعيدة ده في التعريف، قال وإن قال وإن دقى اللي أنت بتقوله ده، فأنت بتقول التعريف تماما، سبحان الله، أنت فقيه كبير. تعبير الدقيق الخفي اللطيف ده هو عين ما يقولونه، حتى لو واحد يقال تبرئي رحمك، استبرئي رحمك، أي لأني طلقتك فيقع الطلاق، وإن لم تكن مدخولا بها، كما لو قال الحق بأهلك وليس لها أهل، ونوى الطلاق يقع الطلاق. استبرئي رحمك يعني ادخلي في العدة ليتبيني هل أنت عندك شيء في بطنك أم لا، اتفضل. ما علاقة تقنعي بالدخول والخروج؟ كانت الآن في السبيل رحمك، كيف تكون حاملا إلا وهي مدخول بها؟ بعدين دقيقة والله. وتجردي وتزودي، تجردي تزودي، دعيني وادعيني، وحبلك على غاربك، ايضا ما فيش مسافة بين الراء والباء، كلمة واحدة، حبلك على غاربك، اي خليت سبيلك، كما يخلى البعير في الصحراء وحبله على غاربه، كما يخلى البعير في الصحراء وحبله على غاربه. ما هو الغارب؟ قال وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق، اللي ماسكه الشيخ احمد وكلا كان ماسك هو يعني هذه المنطقة، ما ارتفع من الظهر، ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق، العاتق يعني، ما يحمل عليه، لانه في قطعة من اللحم تحتمل الاحمال اكثر من غيرها. مرة أخرى، تجردي يعني تجردي من الزوجية، أو تجردي يعني من لباسك، تجردي من هذه الكلمات التي تقول، يحتمل الطلاق وغيره. تزودي، تزودي من غيري لأني طلقتك، لم يعد لك زاد مني، أو تزودي يعني من أي شيء آخر. دعيني لأني طلقتك، دعيني يعني لا أكلمك الآن. ودعيني لأني طلقتك، ودعيني لأني مسافر الآن، يحتمل. حبلك على غاربك، أي خليت سبيلك، كما يخلى البعير في الصحراء وحبله على غاربه، يترك البعير في الصحراء حبله على غاربه، يمشي هنا وهناك بغير قائد. ما هو الغارب؟ قال وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق. ولا أنده سربك، أو سربك بفتح السين وكسرها، أي لا أهتم بشأنك. من أين اشتق؟ قال من النبه، وهو الزجر، والسرب والسرب بفتح السين وكسرها وسكون الراء، الجماعة من الظباء والبقر، فيجوز هنا الفتح والكسر. يقول لا أنده سربك أو سربك، كما لو قال لا أرد إبلك، لا أنده سربك، كلم شخصا لا يقول لا أنده سربك يعني لا أرد إبلك، لا أزجرها يعني إذا مشت في طريق لا أمنعها. فالمرأة تكون محكومة بزوجها، إذا طلقها لا حكم له عليها، فتصير بلا زاجر، بلا راء، بلا قامع، بلا كذا بلا كذا. فإذا قال له هذه الكلمة وينوي الطلاق، يقع الطلاق، لأنه يحتمل، إن لم ينوي شيئا أو نوى غير الطلاق لا يقع الطلاق. مرة أخرى ولا أنده سربك أو سربك أي لا أهتم بشأنك من الندح وهو الزجر والسرب أو السرب بفتح السين وكسرها وسكون الراء يا وجيه الجماعة من الظباء الغزلان والبقر فيجوز هنا الفتح والكسر. لفظ آخر ولا حاجة لي فيك لا سبيل لي عليك وذوقي أي مرارة الفراق فيكون طلاقا أو لا أو ذوقي الطعام فلا يكون طلاقا وهكذا. وكلي اشربي كلي واشربي كلي واشربي. انت كنت زعلان من البيت الطرحة ولا تقنعي؟ كلي واشربي أي كلي واشربي أي زاد الفراق وشرابه أي كلي واشربي من كيسك لأني طلقتك خلاص. كلي واشربي يعني من مالك الخاص. أنت وشأنك أنت وشأنك. أنا منك طالق أو بائن أنا منك بائن. فارقيني عليك الطلاق علي الحلال علي الحرام بخلاف قوله السخام علي السخام أو اللطام فليس صريحا ولا كناية. السخام هو السواد الذي في الإناء سواد الإناء مما يوقد عليه النار يكون في أسفل الإناء في قعر الإناء يكون هناك سواد هذا يسمى بالسخام استخدمها المصريون في حتى في لغتهم الدارجة. وكذلك بارك الله فيك بارك الله فيك لا ليس كناية لا صريح ولا كناية بخلاف بارك الله لك فهو كناية. عايز ايه وجه ماله معناه حاضر تعال مش عارف اللقاء لا غريبة سامي مع زوج آخر مع زوج آخر. شوف الإضافة دي الإضافة دي تنتج الكناية تنتج الكناية لكن بارك الله فيك وحدها لا يعني. يعني مع زوج آخر لا يعني أنت معانا ولا علينا شوية تقول شوية تقول ده بعيد يعني انت جميله تطوي في ايه خلاص اعمل كده واعمل مذهب لوحدك محدش هيمشي وراك. وكذا لو حلف شخص بالطلاق فقال الاخر وانا من داخل يمينك فيكون كنايه في حق الثاني. وبالجمله فألفاظ الكناية كثيرة لا تنحصر. والضابط يا شيخ فارس وغيرك هو ما احتمل الطلاق وغيره وخرج بذلك ما لا يحتمله نحو قومي وقعدي وطعميني واسقيني وزوديني وما أشبه ذلك فلا يقع به طلاق وإن نوى. لماذا؟ لأن اللفظ لا يصلح له. بارك الله لك يا شيخ فارس استخدم في الزواج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. فلما يقول لي زوجته لما يقول لي زوجته بارك الله فيك تحتمل ليه بارك الله عفوا لك تحتمل انه هتتزوج من اخر لكن بارك الله فيك دي لا تحتمل خلاص. عايز يقول يخليه شجاع ويقول. اي سؤال الى هنا اتفضل. ليه ما تحتمل؟ طيب السؤال ليه ما تحتمل مش ليه ما لا تحتمل؟ لا خالص السخام لا يحتمل لكن بيقول علي بيقول عليه بيقول علي كلمة ايه؟ كلمة عليه السخام عليه؟ انا عارف هي مكتوبة عليه لكن هو لما يتلفظ لا يقول عليه يقول علي هو بس الشيخ متحرج ان يقول على نفسه يعني يتحرجون ان يصرحوا حتى في الدرس بالالفاظ الصريحة او الكنائية فيحملها على الغيب لكن هو إذا أراد أن يتلفظ يقول علي خلاص. طبعا منها ما هو ما معنى الآن هذه الألفاظ التي يعدها الآن موضع خلاف، لكنه يتكلم على الراجح. الراجح معنى ان في خلاف قطعا قطعا، وفي المذاهب تختلف المذاهب، مذهب الواحد في خلاف، في المذاهب المختلفة فيها خلاف. اي سؤال؟ فصل. نعم. يجوز هنا يعني في لفظ لا أنده سربا، فيجوز يعني لما كان في اللغة السين مفتوحة ومكسورة، أيضا هنا في لفظ لا أنده سربك يجوز الفتح ويجوز الكسر لا أنده سربك. هنا يعني في هذا اللفظ يعني أخذ كلمة سرب ووضعها في هذا المقام. أي سؤال؟ طيب، فصل جديد نقرأه على الهامش. فصل. والنساء فيه أي الطلاق ضربان، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض، وأراد المصنف بالسنة الطلاق الجائز وبالبدعة الطلاق الحرام. فالسنة أن يوقع الزوج الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الزوج الطلاق في حيض من غير ألف ولام، مش كده النسخة القديمة كده في الحيض بالألف ولام، النسخة الأخرى في الحيض، النسخة حضرتك أن يوقع اللي في الداخل من غير ألف ولام، اللي في الداخل من غير ألف ولام، وهذا يناسب في طهر، في طهر في حيض. على كل حال، أن يوقع الزوج الطلاق في حيض أو في الحيض أو في طهر جامعها فيه. قال: وضرب أي نوع ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة والآيسة وهي التي انقطع حيضها، والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها أو لم يدخل بها الزوج، التي لم يدخل بها الزوج. وينقسم الطلاق باعتبار آخر إلى واجب كطلاق المولي، ومندوب كطلاق امرأة غير مستقيمة الحال كسيئة الخلق، ومكروه كطلاق مستقيمة الحال، وحرام كطلاق البدعة وسبق. وأشار الإمام للطلاق المباح بطلاق من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها. الإمام يقصد إمام الحرم. هذا الفصل تكلم فيه عن شيئين: الشيء الأول تقسيم الطلاق إلى سني وبدعي، الشيء الثاني تقسيم الطلاق إلى الأحكام الخمسة، أنه يجري عليه الأحكام الخمسة التكليفية: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. نمر مرة سريعا قبل أن ندخل في الحاشية. فصل. والنساء فيه أي الطلاق ضربان، نوعان: نوع فيه سنة وبدعة، ونوع ليس فيه سنة ولا بدعة. ضربان: ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، يعني امرأة يحتمل تطليقها أن يكون سنيا، يحتمل أن يكون بدعيا، لا أن يكون في نفس الوقت سنيا وبدعيا، مش ممكن، هذا لا يجتمع. لكن هي امرأة من ذوات الحيض، ليست مخترعة، ومدخول بها، إذا طلقت في طهر لم يمسها فيه ولا في حيض قبله فطلاقها سني، إذا طلقها في الحيض أو في طهر مسها فيه أو في حيض قبله فطلاقها بدعي. مرة أخرى: امرأة من ذوات الحيض، يعني في سن الحيض، يعني بدأها الحيض مبتدأ ولم تصل إلى سن الإياس، وليس ومدخول بها وليست مخترعة، إذا طلقها زوجها في حيض أو في طهر مسها فيه أو في حيض قبله، طلقها في طهر لم يمسها فيه لكن مسها في الحيض الذي قبله، هذه الثلاثة يقع الطلاق فيه بدعيا. أو طلقها في طهر لم يمسها فيه ولا في طهر قبله فالطلاق سني، هذا نوع. نوع الآخر: لا بدعي ولا سني، كما لو لم تكن مدخولا بها، كما لو كانت صغيرة لم تحد بعد، كما لو كانت آيسا من الحيض، وكما لو كانت مختلعة بمالها، هذه لا يطلق عليها أو على طلاقها سني ولا بدعي. قال ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض. وأراد المصنف بالسنة الطلاق الجائز وبالبدعة الطلاق الحرام. هذا الكلام سيعلق عليه لاحقا المحشي ويقول هذا الكلام غير دقيق، لأن قد يكون الطلاق البدعي ليس حراما، قد يكون الطلاق السني حراما، لأن مداخل الحرام والحلال مداخل أخرى، لكن هو في ذاته هو هناك مدخلان. مدخل كونه طلق في الحيض هو حرام في ذاته بغض النظر عن أبعاد أخرى، لكن الحرمة قد تأتي من شيء آخر، قد يكون سنيا أوقعه في طور مسها فيه، عفوا لم يمسها فيه ولم يمسها في حيض قبله، هو سني لكنه حرام لأنها امرأة فاضلة لم تؤذيه وعنده نفقتها أو إلى آخره. تأتي الحرمة من وجه آخر. وهذا الجزء الثاني من الفصل الذي يتكلم عليه أنه ينقسم الطلاق باعتبارات مختلفة إلى الأحكام التكليفية الخمسة. وبالبدعة يعني أراد المصنف بالبدعة الطلاق الحرام. فالسنة أن يوقع الزوج الطلاق في طهر غير مجامع فيه، أو غير هو مجامع الزوج فيه، ممكن أقول في طهر غير مجامع فيه، في طهر غير يبقى صفة للطهر، غير مجامع فيه اسم مفعول، غير مجامع فيه، أو في طهر غير مجامع فيه هو نفسه لم يجامع فيه، يبقى حال غير هنا حال، في طهر غير حال كون المطلق غير مجامع اسم فاعل فيه، أو في طهر غير يبقى صفة للطهر مجامع فيه اسم مفعول يحتمل الاثنين، يحتمل الاثنين. والبدعة أن يوقع الزوج الطلاق في حيض أو في الحيض أو في طهر جامعها فيه، زد على ذلك كما سيزيد المحشي، طلقها في طهر لم يمسها فيه ولكنه مسها في الحيض الذي قبله. الضرب الثاني قال وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع. الصغيرة واحد، صغيرة يعني التي لم تحض، والآيسة اثنان التي جاوزت سن الحيض وهي التي انقطع حيضها، ثلاثة والحامل، أربعة والمختلعة. شيخنا الماتن قال التي لم يدخل بها الزوج، في الحقيقة هذا يحتاج إلى إضافة الواو، والمختلعة والتي لم يدخل بها الزوج، هذا صنف خامس، لأن المختلعة سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل بها الزوج طلاقها لا يوصف بسنية ولا بدعية، فهنا لا بد من إضافة الواو وسينبه على ذلك المحشي. يبقى والمختلعة رقم أربعة، الخامس والتي لم يدخل بها الزوج، هي مش موجودة في المتن ولا في أي نسخة من نسخ المتن، ولم ينبه عليها الشارح والمحشي نبه عليها، لأن المختلعة إذا مشينا على ظاهر هذا الكلام يبقى التي لا يعد طلاقها سنيا ولا بدعيا هي المختلعة بقيد أنها لا تكون غير مدخول بها، وهذا غير صحيح، بل المختلعة سواء دخل بها أو لم يدخل بها ما دامت اختلعت بمالها لا بمال أجنبي فطلاقها لا يوصف بسنية ولا بدعية، فلا يشترط أن تكون غير مدخول بها، بل التي لم يدخل بها هذا صنف خامس من أصناف المطلقات التي لا يعد طلاقهن بدعيا أو سنيا، لا هذا ولا ذاك، لم يدخل بها. وينقسم الطلاق باعتبار آخر إلى واجب كطلاق المولي، المولي كما عرفنا في المرة السابقة، وسيأتي إن شاء الله فصل للإيلاء، والذي أقسم ألا يجامع امرأته ويقربها فيميله القاضي إلى أربعة أشهر، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. إما يجامعها كفر عن يمينه، وإما يطلقها، مع نهاية الأربعة الأشهر القاضي يخيره بين واحدة من اثنتين، إما الطلاق وإما الجماع. فإن رفض قهره وأجبره وأكرهه على تطليقها، والطلاق حينئذ يكون واجبا. ومندوب كطلاق امرأة غير مستقيمة الحياة كسيئة الخلق، ومكروه كطلاق مستقيمة الحال، وحرام كطلاق البدعة، وسبق في الجزء الأول من الفصل. وأشار الإمام أي الإمام إمام الحرمين للطلاق المباح بطلاق من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها، فطلاقها حينئذ يكون مباحا، يعني لا إثم فيه ولا ثواب، لا في فعله ولا في تركه. قال المحشي رحمه الله تعالى فصل. نعم، مش لما يأتي هيأتي كلام تفصيل. لا تسمح نفسه بمؤنتها، يعني بلا استمتاع بها، نفسه يعني يريد أن يستمتع بها بلا نفقة، لا طلقها بقى، طلاقها حينئذ يكون مباحا. ولم الفقه يبقى ليس عنده ما يعطيها، لا عنده، لا تسمح نفسه بذلك، يعني لا يحبها ولا يريد أن ينفق عليها، فإذا أبقاها سيقع في الإثم. لماذا يكون مباحا؟ لأنه لو أبقاها استمتع بها وبلا نفقة يقع في الإثم ويضر بها، خلاص طلق، لا ضرر ولا ضرار. فصل. قال هو ساقط من أكثر النسخ. كلمة فصل، كلمة فصل هي اللي ساقطة، يعني مش الفصل بأكمله يعني. قال هو في تقسيم الطلاق إلى سني وغيره، وفيه اصطلاحان، في تقسيم الطلاق إلى سني وغيره فيه اصطلاحان نقطتان، أحدهما شرطة وهو أضبط شرطة، أنه ينقسم إلى سني وبدعي، يعني إلى قسمين لا ثالث لهما. والمراد بالسني فيه الجائز، وبالبدعي الحرام، وثانيهما شرط وهو أشهر شرط، أنه ينقسم إلى سني وبدعي ولا ولا، ثلاثة أقسام. القسم الأول ينقسم إلى قسمين، سني وبدعي فقط لا ثالث لهما. التقسيمة الثانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، سني بدعي لا هذا ولا ذاك. وثانيهما وهو أشهر أنه ينقسم إلى سني وبدعي ولا ولا، لا سني ولا بدعي. والمراد بالسني فيه، هو شرح في التقسيم الأول الثنائي، أن السني المراد به الجائز والبدعي المراد به الحرام. التقسيم الثلاثي، قال والمراد بالسني فيه، ضمير يعود على التقسيم الثلاثي اللي هو الثاني، والمراد بالسني فيه ما اجتمعت فيه شروطه، شروط الطلاق السني، بأن ما هي باء التصوير، يصور لشروط الطلاق السني، بأن يطلق ذات الحيض، يطلق ذات الحيض مش معناها أنها حاض الآن، ذات الحيض يعني التي في سن الحيض، بأن يطلق ذات الحيض المدخول بها غير الحامل والمختلعة، غير الحامل والمختلعة، انتبه إلى هذه الضوابط وهذا الضبط، انتبه إلى هذه الضوابط وهذا الضبط النحوي مرة أخرى. والمراد بالسني فيه، في هذا التقسيم الثلاثي الثاني، ما اجتمعت فيه شروطه، ما هي؟ بأن يطلق ذات مفعول، ذات الحيض مضاف إليه، المدخولة معطوف على ذات منصوب، المدخولة بها غير معطوف آخر صفة، ناس مش معطوف على أخطاء، صفات كلها، المدخولة بها نعت، غير نعت ثان، غير الحامل مضاف إليه، والمختلعة معطوف على الحامل، يبقى غير الحامل وغير المختلعة، يبقى حتى يكون سنيا تكون في سن الحيض، تكون مدخولا بها، تكون غير مختلعة من مالها، تكون غير حامل. وليس المراد به الجائز كما في، وليس المراد به عفوا الجائزة كما في التقسيم الأول. وإن أوهمه قول الشارح افتح قوسا، وأراد المصنف بالسنة الطلاق الجائز، أغلق القوس اللي قرأناه منذ قليل، الشيخ الشارح قال وأراد المصنف بالسنة الطلاق الجائز، الشيخ المصنف المتن هنا مشى على التقسيم الثاني اللي هو الثلاثي. فالطلاق السني فيه، طلاق السنة فيه المقصود به ليس الجائز، بل المقصود فيه ما اجتمعت فيه شروطه. يبقى وليس المراد به الجائز كما في التقسيم الأول، وإن أوهمه قول الشارح افتح قوسا وأراد المصنف بالسنة الطلاق الجائز أغلق القوس. بل التسمية بالسني تسمية اصطلاحية، تسمية اصطلاحية لا تعني أنه جائز معنى مستوي الطرفين، ولا أنه مستحب في ثواب فعله، ولا أنه واجب، ولا شيء من هذا. تسمية اصطلاحية محضة، يعني كأنه قال رقم واحد رقم اثنان رقم ثلاثة، فلا يذهب ذهنك إلى موضوع السنية والجواز والمندوبية وهذه الأشياء، لا، اصطلاحية محضة يعني خالية من الفهم أو التعريف الفقهي أو الأصولي. بل التسمية بالسنية تسمية اصطلاحية. وإلا الدليل على هذا قال وإلا لشمل القسم الثالث وهو لا ولا، لأن لا ولا جائز. يبقى ما الداعي للتقسيم الثلاثي؟ إذا كان المقصود بالسني هو الجائز كان دخل معنا القسم الثالث وهو لا سني ولا بدعي لأنه جائز. قال فإنه من الجائز، فإنه أي القسم الثالث من الجائز. ولذلك أدخله صاحب التقسيم الأول في السني. صاحب التقسيم الأول اللي هو التقسيم الثنائي اللي بيقسم الطلاق يا سني وبدعي فقط، جعلت الطلاق الغير المدخول بها، طلاق الحامل، طلاق المرأة الآيس، طلاق المختلعة، جعل كل هذا من الطلاق الأول اللي هو السني. ولذلك أدخله صاحب التقسيم الأول في السني. وليس المراد بما فيه ثواب، عفوا، وليس المراد به ما فيه ثواب، وليس المراد به ما فيه ثواب. وإن قاله المحشي أي البرماوي، قال لأنه حينئذ يكون قاصرا على الطلاق المندوب كطلاق غير مستقيمة الحال دون المكروه كطلاق مستقيمة الحال كما سيأتي بالتقسيم الآخر. يبقى الشيخ استدرك وتورك على الشارح، تورك واستدرك على المحشي البرماوي ومعه الحق ورحم الله الجميع. قال والمراد بالبدعي فيه التقسيم الثنائي، عفوا الثلاثي الثاني. والمراد بالبدعي فيه، هناك التقسيم الأول المراد بالبدعي الحرام، هنا قال والمراد بالبدعي فيه الحرام أي أيضا، وذلك قال كما في الأول. يبقى هم مشتركان في كون الطلاق البدعي حراما عندهما والخلاف في الطلاق السني. والمراد بلا ولا ما ليس بسنين ولا بدعي، اللي هو ايه؟ قال وهو طلاق الصغيرة والآيسة والحامل وغيرها مما سيأتي، اللي هو ايه؟ غير المدخول بها، المختلعة بمالها. المصنف المتن مشى على اي التقسيمين؟ على الثاني. قال والمصنف مشى على التقسيم الثاني، غير انه جعل المقسم النساء من حيث الطلاق. مرة أخرى، والمصنف مشى على التقسيم الثاني غير أنه جعل المقسم النساء من حيث الطلاق. يعني هو الشيخ المافهم لم يقل الطلاق نوعان سني ضربان سني وبدعي ولا السنين ولا بدعي، لم يقل الطلاق ده المقسم، هو بينقسم إلى قسمين 13 إلى آخره، هو الجنس عند المناطق، جنس ينقسم إلى أنواع، مقسم ينقسم إلى أقسام، الكلمة اسم وفعل وحرف، الكلمة مقسم. المصنف لم يجعل الطلاق، لم يقسم الطلاق، وإنما قسم المرأة من حيث الطلاق، ما يضرش لأن من حيثية الطلاق تغني عن قوله الطلاق. غير أن المصنف قال والمصنف مشى على التقسيم الثاني، غير أنه جعل المقسم النساء، جعل المقسم، مقسم مفعول أول يا نائم، والنساء مفعول ثان، النساء من حيث معينة، النساء من حيث الطلاق، ولا ضرر فيه، لا ضرر فيه يعني كما فعله الماتن المصنف. ليه؟ لأن المنظور إليه هو الطلاق، فكأنه هو المقصد الحيثية، يعني النساء من حيث الطلاق، إذا في آل الأمر إليه إلى تقسيم الطلاق. ولا ضرر فيه لأن المنظور إليه منظور إلى النساء مش مش مش لكونها بكر ولا ثيب ولا لكونها لا مقصود الطلاق لأن المنظور إليه هو الطلاق فكأنه هو المقسم. تعلم من الضرب الأول في كلامه الطلاق السني والبداي ومن الضرب الثاني لا ولا قال فهو جار على كون الطلاق ثلاثة أقسام نقطتان سني وبدعي ولا ولا فاندفع بهذا توقف بعضهم في كلام المصنف وقال افتح قوسا لكلام البعض إنما سلك المصنف مخالف لما سلكه غيره من المصنفين أغلق القوس. إذا بعض بيعترض على المصنف ويتورك عليه ويقول هذا الكلام من المصنف لم يسبق إليه سابق أبدا تقسيمه إلى ضربين يجعله يسلك سبيل من قسمه إلى تقسيم ثلاثي. ثم قال أي البعض ثم قال أي البعض المعترض على المصنف ثم قال بعدما ذكر الطريقين في التقسيم افتح قوسا على أن أضف إلى ذلك لازال بيعترض اعتراض آخر من البعض على المصنف على أن ما ذكره المصنف غير مستقيم أغلق القوس. بيعترض اعتراضين على المصنف الاعتراض الأول أنه لم يسبقه سابق ليس له سلف من المصنفين في هذا التقسيم الاعتراض الثاني أنه تقسيم خطأ. قال وقد أوضحنا لك غاية الإيضاح فادع لي بالهداية والفلاح. عفوا صح وقد أوضحناه لك غاية الإيضاح فادع لي بالهداية والفلاح اللهم اجعله ممن انتقل إليك مهديا فالحا. طيب إلى هنا في أي سؤال؟ قال والنساء أذكرك بأنه قال والنساء فيه أي الطلاق ضربا. قوله والنساء هو اسم جمع لا واحد له من لفظه. ما معنى اسم الجمع؟ ليس له واحد من لفظه شرحه له لك الشيخ لا واحد له من لفظه بل من معناه وهو امرأة. يبقى النساء مفردها امرأة ليست من لفظ النساء كقوم مفرده رجل كإبل مفرده جمل كل هذه تسمى أسماء جموع اسم جمع يعني يدل على متعدد لا مفرد له من لفظه. وهناك ما يعرف باسم الجنس الجمعي اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بين مفرده وجمعه بالتاء أو بالياء اسم الجنس الجمعي ما يفرق بين مفرده وجمعه بالتاء أو بالياء لكن الأغلب أن يكون بالتاء كتمر وتمرة وبقر وبقرة شجر وشجرة هذا يسمى باسم الجنس الجمعي وقد يكون بالياء كزنج وزنجي لكنه قليل أكثر الفرق بينهما بالتاء. نعم يعني لا سني ولا بدعي عندنا في مصر نقول له ولا يعني تعالى يا ولد ولد فنحذف الدال نعمل لها ما يعرف ب لا مش بالتسهيل بالترخيم عائشة نقول عائش مروان نقول مرو فنحذف حرفا أو أكثر فإحنا نقول يا ولا نحذف الدال بس دي ولا بالألف يقصد يعني لا سني ولا بدعي. يبقى ثلاث أقسام سني بدعي لا ولا لا سني ولا بدعي اختصار يعني بدل ما يقول لا سني ولا بدعي قال لا ولا يعني لا سني ولا بدعي سني واحد بدعي اثنان لا ولا لا سني ولا بدعي. إذا طلق امرأة غير مدخول بها هذا يوصف به سني ولا بدعي؟ ما رأيك إذا طلق رجل امرأته غير المدخول بها عقد عليها ولم يدخل بها فطلقها ماذا يسمى طلاقا سنيا ولا بدعيا؟ ما رأيك؟ ما رأيك؟ لا سني ولا بدعي هو من القسم الثالث في التقسيم الثاني عندها تقسيمان سني وبدعي التقسيم الثاني سني وبدعي لا ولا لا سني ولا بدعي يعني رجل امرأة لا ولا مخنث تقسيم ثلاثي رجل ذكر أنثى لا ولا لا ذكر ولا أنثى عنده الآلتان كفعل حرف فعل اسم لا ولا لا فعل ولا اسم يبقى لا ولا اللي هو ايه الحرف الحرف يطلق عليه اسم يطلق عليه فعل يبقى لا حرف لا فعل ولا اسم يبقى اسمه لا ولا المخنث يطلق عليه رجل ذكر لا يطلق عليه انثى امرأة لا يطلق عليه لا ولا طلاق المختلعة لا يطلق عليه سني ولا بداية طلاق الحامل لا يطلق عليه سني ولا بداية لا سني ولا بداية نختصر الى لا ولا خلاص يقع لو طلق يقع لان الطلاق من العاقل باللفظ الصريح يقع لا ولا مش معناها لا يقع لا ولا يعني لا يسمى مبدئيا ولا يسمى سنيا مكروه ومستحب لو عمل مسابقة لأجمل أسئلة وأغرب أسئلة لن يأخذها إلى الشيخ علي بن سيد أغرب أسئلة ممكن نسمعها نسمعها من الشيخ علي بن سيد لك ميزة تتميز بها عن أقرانك ونتعجب بها في درس التعجب أنك تفوق أقرانك بشيء لا نعرف سببه هذا هو التعجب يا هاشم اصحى شوي اصحى اسمعني وأنا بكلم مع الشيخ علي عمال أصدر معه صح التعجب هو هو أيوة استعظام بالضاء استعظام أيوة كده بالضاء الضاء المشالة استعظام وصف زيادة وصف في الفاعل لشيء مجهول ايه اللي بيخلي الشيخ علي يقول الأسئلة الغريبة دي الله أعلم هذا هو العجب فإذا عرف السبب بطل العجب الله أعلم أي سؤال قال والنساء هو اسم جمع لا واحد له من لفظه بل من معناه وهو امرأة والمراد جنس النساء لا بقيد الضرب الأول ولا الثاني وإلا لزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره والمراد جنس النساء لا بقيد الضرب الأول النوع الأول اللي هو يحتمل السني والبدعي ولا بقيد الضرب الثاني اللي هو لا سني ولا بدعي وإلا لزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره إذا كان النساء المقصود بها النساء التي أو اللاتي يحتمل تحتمل الطلاق السني والبدعي يبقى سنقسمها إلى نفسها وإلى غيرها وهو لا ولا إذا كان المقصود بالنساء من لا يحتمل طلاق السنة والبدعة يبقى سنقسمها إلى نفسه وإلى غيره وهو السني والبدعي إذا النساء جنس نساء بعامة ضربان أي نوعان ضرب في طلاقهن سنة وبدعة أي سنة تارة تركنا سطرا طيب شكرا فيه أي الطلاق خرج به خرج بقيد الطلاق الفسخ فيه أي الطلاق خرج بقيد الطلاق الفسخ فليس فيه سنة ولا بدعة لماذا؟ قال لأنه شرع لدفع الضرر فلا يليق به مراقبة الأوقات ليوقعه في وقت السنة دون وقت البدعة الفاسخ إما الزوج وإما القاضي فإذا ذهبنا للزوج وقلنا له لا تطلق في الحيض لأن الطلاق بدعي مع مفهوم لأنه سيطول المدة عليها إذا طلق في الحيض يبقى هذا الحيض سنتركه ونبدأ في عد العدة من أول الطهر التالي إذا أيام الحيض التي أوقع فيها الطلاق ستكون زائدة على العدة وهذا مما يضر بالزوجة أو المطلقة إذا طلق في طهر مساها فيه ربما حملت فيندم كذلك إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه ولكنه مسها في طهر قبله ربما تحمل فيندم هذا وجه حرمة الطلاق البدعي إذا نقول له انتظر كأن وطلقها في طهر لم تمسها فيه ولا في حيض قبله هذا في حد الطلاق. أما إن كان يفتخ هو أو القاضي فالمراد هو إخراج الزوجة من الضيق، فصل المراد إخراج الزوجة به من الضرر التي يقع عليها، كما لو اشتكت مثلا عنة في الزوج، كما لو اشتكت أنه مريض بالجذام فذهبت إلى القاضي فطلق. القاضي لا ينتظر بقى وقت السنة ولا لا، لا يطلق في الحال، لأنه يريدها أن تنتهي مما تعاني منه من الزوج أو ما شابه. فلا يوصف طلاق القاضي بأنه سني ولا بدعي، وحتى لو فسخ الزوج نفسه لإخراج الزوجة من الضرر لا نقول له انتظر إلى وقت السنية وقت الغير السنية، لأنه الآن يريد أن يخرجها من الضرر. نحن لماذا بدعنا ولماذا حرمنا طلاق البدعي؟ لأنه يقع في الضرر. إذا كان هو أصلا يفسخ حتى يخرجها من الضرر، إذا لا نقول له انتظر إلى وقت دون وقت. فليس فيه ضمير يعود على الفسخ، فليس فيه أي الفسخ سنة ولا بدعة، لأنه أي الفسخ شرع لدفع الضرر، فلا يليق به مراقبة الأوقات ليوقعه في وقت السنة دون وقت البدعة. الطلاق ضربان نوعان، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، أي سنة تارة وبدعة تارة أخرى، وليس المراد أنهما يجتمعان معا. إلى هنا في أي سؤال؟ ولو قال أنت طالق للسنة أو أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أفضله أو أعدله أو أجمله، حمل على وقت السنة، فإن كانت في طهر لم تمس فيه ولا في حيض قبله وقع حالا لها، مثلا أتخير لفظا من هذه الألفاظ التي عددها، أنت طالق أحسن الطلاق، فإن كانت في هذه اللحظة التي تلفظ فيها بهذه الألفاظ إن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا في حيض قبله وقع في الحال، ومثله بقية الألفاظ وقع حالا. وإن كانت حين قال هذه الكلمة أنت طالق أحسن الطلاق مثلا، وإن كانت في حيض أو في طهر مست فيه أو في حيض قبله، في حيض جر ومجرور متعلق بمست، مست فيه أي في الطهر أو مست في حيض قبله، متى يقع الطلاق؟ قال فحين تطهر بعد الحيض الذي لم تجامع فيه. قال لا أنت طالق أحسن الطلاق، ولكنها كانت حينئذ في طهر مسا فيه أو في حيض قبله أو في حيض، لا يقع الطلاق، لأن أحسن الطلاق لا يكون في زمن البدعة. فمتى تطلق إذن؟ تطلق بعد الحيض الذي لم يمسها فيه، ننتظر حتى يمر عليها حيض لم يمسها فيه، وأول ما يأتي الطهر في أول لحظة بعد انتهاء الحيض الذي لم يمسها فيه يقع الطلاق. فيشبه المعلق، يعني يشبه المعلق، ليس معلقا بس يشبه، هكذا يشبه المعلق، أنت طالق أفضل الطلاق أجمل الطلاق أحسن الطلاق، ولكنه كان في حيض أو في طهر مسها فيه أو في حيض قبله، فيقع بعد مرور حيض لم يمسها فيه وفي أول لحظة من الطهر تطلق. نعم إذا لا تطلق بهذه اللفظة، يعني أن تطلق أحسن الطلاق لا تطلق حتى يتأكد الإياس، إذا تأكد الإياس تطلق، لأن لي ما احنا قلنا أن الطلاق الذي لا ولا داخل في الجائز هو أحسن الطلاق، بس الأول نتأكد نايس، يعني إذا وصلنا إلى التأكد أنها أيست فعلا تطلق خلاص بمجرد هذا التأكد. يعني كثير من النساء ينقطع عنهن الدم في سن ثم يعود إليهن بعد عدة شهور وبعد عدة سنين، هذا يدل على أنها لم تصل إلى الإياس بعد، ولكن هناك مرحلة التدرج في الوصول إلى الإياس. على كل حال إذا وصلت إلى الإياس تطلق فورا. إيه المشكلة؟ طب خلاص لما نتأكد يبقى إيه المشكلة؟ ده مش دعوة بالطلاق، يعني المرأة على طول بتشك لغاية لما تتأكد، بتشك فتحتاج إلى التأكد عشان الصلاة والصيام والجماع ميت حاجة. يشبه الطلاق المعلق، ما احنا قلنا كده، انت كنت نايم ساعة لما قلنا. وإن كانت في طهر لم تمس فيه ولا في حيض قبله احنا فين دلوقتي. لا، ولو قال انت طالق للبدعة صح كده، او انت طالق طلقة قبيحة، او اقبح الطلاق، او اسمجه، او افحشه، حمل على وقت البدعة. فان كانت يعني حين تلفظ بهذا اللفظ او باحد هذه الالفاظ، فان كانت في حيض او طهر مست فيه، او في حيض قبله مست في حيض قبله وقع حالا، وان كانت في طهر لم تمس فيه ولا في حيض قبله فحين تحيض او تمس. فان جمع الصفتين قال انت طالق احسن الطلاق واقبحه، جمعهما في لفظ واحد، فان جمع الصفتين وقع حالا، لانها اما في زمن البدعة واما في زمن السنة فيقع حالا ولا شك. قال وهذا في من يتصف طلاقها بالسنة والبدعة، وهذه الألفاظ التي فرع عليها وأعطاك حكمها في المرأة التي يتصف طلاقها بالسنة والبدعة، وهي المرأة التي في سن الحيض وقد دخل بها وليست بحامل ولا مختلعة، وإلا يعني إن لم تكن ممن يتصف طلاقها بالسنة والبدعة فيقع حالا مطلقا، فيقع حالا مطلقا كالصغيرة والأيست وغيرهما ممن يأتي. إذا قال لآيسة أو لصغيرة أو لمختلعة أو لحامل أنت طالق للسنة وقع حالا، أنت طالق للبدعة وقع حالا، أنت طالق أقبح الطلاق وقع حالا. إجابة على سؤالك، إذا أيست وقع حالا، وإذا كانت أيسة وقع حالا، إذا كانت صغيرة وقع حالا، سواء وصفها بالبدعة ولا بالسنة ولا بأقبح ولا بأسوأ ولا بأجمل ولا ولا ولا، وقع مطلقا. مطلقا هنا معناه إيه؟ مطلقا عن قيد القبح والحسن. فإن كانت وإلا، وإلا يعني وإلا كانت ممن يتصف طلاقها بالسنة والبدعة فيقع حالا مطلقا، يعني مطلقا عن قيد وصفها بالسنة والبدعة. عندكم أسئلة؟ أي سؤال؟ أي استفسار؟ وهن ذوات الحيض. لو سمحت ارجع الى الهامش، يقول ايه؟ ضربان ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض. وهن ذوات الحيض انت الضمير باعتبار الخبر، وهو ذوات الحيض. ولو راعى المرجع لقال وهو، اي الضرب. ويصح أن يقال أنسه باعتبار معناه. يبقى عندنا مرجع الضمير، إن راعيت مرجع الضمير ذكرته، وإن راعيت الخبر أنست. وذكرنا قبل ذلك أن مراعاة الخبر أولى. قال ضرب، ضربان، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن، هن ده يعود على الضرب، وهن ذوات الحيض إلى آخر المقام. مرجع الضمير ضرب، هن مبتدأ ذوات خبر. لماذا أنس؟ قال لك، قال لك إما أنس مراعاة للخبر، لأن ذوات هنا مؤنث، وإما أن باعتبار معنى المبتدأ، باعتبار معنى مرجع الضمير. صحيح لفظ مرجع الضمير، مرجع الضمير ضرب، لفظه مذكر لكن معناه مؤنث، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وتتكلم عن النساء فمعناه مؤنث. يبقى إما راعى الخبر هو أحسن، وإما راعى معنى المرجع، ده اسمه مرجع الضمير. فإما راعى مرجع الضمير وإما راعى الخبر. مثلا تقول زيد هو الشجاع بنفسه، زيد هي الشجاعة. لو راعيت الخبر تقول هي، ولو راعيت مرجع الضمير تقول هو. تقول سعاد هو الكرم بنفسه وهي، هي لو راعيت مرجع الضمير وهو لو راعيت الخبر وهو أحسن. هنا علل للتأنيث هن بتعليلين، إما مراعاة للخبر وإما مراعاة لمعنى المرجع، لا للفظ المرجع، لمعنى المرجع. وهن ذوات الحيض، أنث الضمير باعتبار الخبر وهو ذوات الحيض، ولو راعى المرجع لقال وهو، أي الضرب. ويصح أن يقال أنثه باعتبار معناه، معنى المرجع. والمراد ذوات الحيض ليس فقط ذوات الحيض، بل ذوات الحيض المدخول بهن غير الحامل والمختلعة. لماذا؟ لأن غير المدخول بها والحامل، لأن غير المدخول بها والحامل والمختلعة ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. وكذلك طلاق الصغيرة والآيسة اللتين خرجتا بذوات الحيض، وإن أوهم كلام المحشي أنهما من ذوات الحيض. إلى هنا في أي سؤال؟ وأراد المصنف بالسنة أي بذي السنة، الشيخ على الهامش قال وأراد الشيخ الشارح، وأراد المصنف بالسنة الطلاق الجائز، ظاهره غريب، أراد بالسنة الطلاق ظاهره غريب، يبقى لابد من تقدير مضاف. أراد المصنف بالسنة أي بذي السنة، أي بذي السنة أي بطلاق السنة، بالطلاق ذي السنة، ذي بمعنى صاحب. أراد المصنف بالسنة أي بذي السنة، طلاق ذي السنة وهو السني. لماذا قدرنا هذا المضاف ذي؟ ليستقيم قوله الطلاق الجائز، أراد الطلاق، يبقى أراد بالسنة يعني بطلاق السنة يعني بالطلاق ذي السنة، حتى يصح الإخبار عنه بالطلاق الجائز، ليستقيم قوله الطلاق الجائز. وقوله وبالبدعة أي وبذي البدعة وهو البدعي، ليستقيم قوله الطلاق الحرام. فأفاد كلامه أن المراد بالسني الجائز وبالبدعي الحرام. ويرد عليه أن القسم الثالث وهو لا ولا يدخل في السني بمعنى الجائز، يرد عليه يعني على هذا الشرح من الشارح، هذا الشرح الذي قيد به كلام المصنف يجعله يعترض عليه بأنه جعل القسم الثالث وهو لا ولا يدخل في السني بمعنى الجائز، كما يقول به من يجعله سنيا وبدعيا فقط اللي هو صاحب التقسيم الأول كما تقدم التنبيه عليه، إلا أن يقيد كلامه بكون المحل يقبل التحريم كما يقبل الجواز. نستطيع أن نتخلص من هذا الاعتراض بأن نقول إن المحل يقبل التحريم كما يقبل الجواز، اللي هو نوع الأول، ضرب الأول ضرب يقبل التحريم ويقبل الجواز، وهو ذوات الحيض كما هو الفرض. فلا يرد حينئذ، يعني فلا يرد القسم الثالث حينئذ، لأن المحل اللي هو لا ولا، لأن المحل ليس قابلا للتحريم بل للجواز فقط كما قاله ابن قاسم. خلاص، كما قاله ابن القاسم يعني في حاشيته، له حاشية على نهاية المحتاج. ابن قاسم عندنا عند الشافعية، المتأخر الشافعية يعني، اثنان ابن قاسم، ابن قاسم الشارح الذي معنا الآن اسمه ابن قاسم الايه؟ الغزي، اللي معنا الغزي، والذي يقصده هنا العبادي، اللي هو له حاشية على نهاية المحتاج. نعم، لأنه لو أراد الشارح اللي معناه لقال الشارح، هنا قال كما قال ابن قاسم يقصد الآخر وهو العبادي صاحب الحاشية على نهاية المحتاج. قوله فالسنة أي ذو السنة وهو السني، لأن قوله أن يوقع الطلاق إلى آخره يناسب تفسير السني لا السنة، لأنه في الخارج المتن يقول فالسنة أن يوقع الزوج الطلاق، فالسنة أن يوقع الطلاق، السنة أن يوقع الطلاق لابد من تقدير مضاف. السنة أي السني أن يوقع الطلاق، أو نؤول يعني السنة بالسني، طلاق السني، فنقدر موصوفا محذوفا، الطلاق السني أن يوقع الطلاق الزوج. قال هو قيد لا بد منه، قاله المحشي. المحشي أشار هنا بينصفه، ما يصيب المحشي ينسبه، يعني هو يقول أنا هذا ليس قولي بل قول المحشي، فالمحشي أصاب في ذلك وأنا أنسب الفضل إليه لأنه هو القائل لست أنا. الزوج هو قيد لا بد منه قاله المحشي. ويظهر أنه يخرج به طلاق الحكم في الشقاق، إذا كانت كان هناك شقاق بين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، تبعثه حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الحكمان إذا رأي لا فائدة من الرجوع ولا مصلحة في الرجوع الرجل والمرأة يطلقان أو يأمران بالطلاق أو ينصحان بالطلاق، عندنا لا يأمران ينصحان. هذا الطلاق الذي يصدر لا يصدر من الزوج لا يسمى سنيا ولا بدايا. فلما قال أن يوقع الزوج قيد مهم ليخرج ما لو طلق غير الزوج كالحكم في الشقاق الذي يحدث بين الزوجين. حكمين الطلاق المبني على مشورتهما، هم يشيران على القاضي بأن يطلق فيطلق أو يقولان للزوج طلق فيطلق، هذه المشورة يترتب عليها يعني شيء عند القاضي أنه يعتمد عليهما في حدوث الطلاق. نعم، فكأنهما طلقا. نعم، بس ده هو بيطلق فعلا، هو طلاق بس صادر من غير الزوج، طلاق من القاضي صادر من غير الزوج بناء على مشورة الحكمين عندنا، لكن عند غيرنا الحكم نفسه يطلق. فهذا الطلاق الصادر من الحكم لا يسمى سنيا حتى ولو وقع في زمن السنة، لأنه ليس صادرا من الزوج. قيد أو تعريف الطلاق السني أن يكون صادرا من الزوج في طهر لم يمسها فيه ولا في حيض قبله، وهنا يصدر من الزوج في طهر، انتبه لو سمحت هذا دقيق، في طهر الكلام أن يطلق الزوج في طهر غير مجامع فيه، يعني ولا في حيض قبله. المحشي ماذا قال؟ في طهر أي لا مع آخره، وإلا فهو بدعي. لماذا؟ قال لأنها لا تشرع في العدة بعد الطلاق حتى تحيض، لأنها لا تشرع لا تبدأ، يعني لا تشرع يعني لا تبدأ في العدة بعد الطلاق حتى تحيض. انتظر هنا نشرح هذا ثم نرى الإشكال الذي بعده. يقول الطلاق السني أن يطلق الزوج في طهر في تخللية، طيب ما آخر لحظة من الطهر أيضا يصدق عليها أنها فيه، يعني نفترض مثلا أنها تطهر في تمام الساعة الثانية وهو طلق وقال أنت طالق، بدأ بأنت طالق قبل الساعة الثانية بلحظة، لحظة لطيفة بحيث قال أنت همزة أنت وانتهت قاف طالق مع الساعة الثانية، ماذا حصل؟ انتهى من الطلاق في نهاية الطهر وقد شرعت وبدأت في الحيض، يعني بدأت حيضها عند قوله طالق، أليس يصدق عليه أنه طلق في طهر لم يجامعها فيه ولم يمسها فيه ولا في حيض قبله؟ بلى يصدق. هذا طلاق سني؟ الجواب لا، طلاق بدائي. لماذا؟ لأنه لما كان في آخر لحظة من الطهر وأعقبه مباشرة الحيض حصل المحظور. لماذا سمينا البدعية بدعيا ولماذا حرمناه؟ لأنها ستطول عليها المدة، مدة الحيض ستحسب فوق العدة، وهذا ما حصل في هذه الحالة الخاصة، حالة ما لو طلق في آخر لحظة من الطهر فأعقبها حيض لا يدخل في العدة، لأن العدة بالأطهار عندنا معاشر الشافعي، فهذا الحيض كله محسوب عليها زائدا على عدتها، فهذا طلاق بدعي. طب هو مش عارف، السؤال الذي يأتي في أذهان الكثيرين، هو لا يعرف في آخر لحظة، إذن هو لا يطلق، عليه أن يسألها، لابد أن يسألها، لابد أن يسألها إذا أراد أن يطلق، أنت الآن ما وضعك؟ يحسن، لأنه بقي عليه وقت يسمى طهرا. نعم نعم، لا يحرم. ليه؟ لماذا لا يحرم؟ ما هو قلنا عليه أن يتحرك. هو كيف يعرف أنها في طهر ولا في حيض؟ ما هو لازم يسألها. لا لا لا لابد أن يسألها ويتبادلان حصل الآن في طهر ولا فيش طهر، وهل حصل جماع، يتذكران إلى آخره حتى لا يقع في الحرام. احنا مش هنلفق دلوقتي، هنتكلم في مذهب الشافعية، حيض ده مذهب الحنفية. طيب قال وهذا يشكل، هذا الذي عرفته الآن، هذا الفرع الذي عرفت حكمه الآن، هذا يشكل على قولهم افتح قوسا لو وافق حاجة. أنا ما قرأتش هذا لأنها لا تشرع، قرأنا لأنها لا تشرع في العدة بعد الطلاق حتى تحيض، قرأنا هذا شرحناها، قلناها قرأناها وشرحناها. وهذا يشكل على قولهم افتح قوسا ولو وافق قوله أنت، لو سمحت قوس أنت قوسا آخر غير القوس اللي في الخارج، يعني نوع آخر من الأقواس، استخدم أقواسا متعددة، لأننا الآن سندخل قوسا في قوس مرة أخرى. وهذا يشكل على قولهم افتح قوسا رقم واحد، لو وافق قوله أنت بين قوسين رقم اثنان، لو وافق قوله أنت وافق ايه زمن مفعول به زمن الطهر، وافتح قوسا ثالثا طالق، اغلق القوس الثالث، يعني وافق قوله طالق زمن الحيض كان سنيا، اغلق القوس الاول. افتح قوسا بقول بعضهم لو وافق ايه قوله قوله قوله وافق قولها أنت، يغلق القوس زمن الطهر، و طالق بين قوسين زمن الحيض كان سنيا، يغلق القوس الأول. هكذا يكون الكلام، اختر ما تشاء. هذا الذي سبق يشكل على قولهم لو وافق قوله أنت زمن الطهر وطالق زمن الحيض، قال لها أنت في نهاية الطهر، ووقعت كلمة طالق أو مطلقة في زمن الحيض، كان سنيا كما مشى عليه العلامة الخطيب وغيره تبعا لابن الرفعة وغيره. وهي مسألة عزيزة النقل، وهي من ترتيب الحكم على أول أجزائه. ماشيين كده صح يا نسخة قديمة؟ لأن الطلاق لا يقع بقوله أنت بمفرده اتفاقا، وإنما يقع بمجموع قوله أنت طالق. لماذا عدوه طلاقا سنيا هنا؟ لأنه لا ينشأ بطالق وحده كما عرفت في الحصة السابقة، ينشأ بمجموع الاثنين. طيب بمجموع الاثنين، والأول منهما كان في زمن الطهر فيكون سنيا، وهذا من ترتيب الحكم على أول أجزائه، أنه اعتبر سنيا لأن أنت وقعت في زمن السنة. ونقل ابن الرفعة عن ابن سريج أنه قال نقطتان، يحسب لها الزمن الذي وقع فيه قوله أنت قرأ كاملا. ده كلام مين؟ ابن الرفعة قال، وهو كلام في غاية البعد. والذي اعتمده الشبرمللسي أنه يكون بدعيا لا إثم فيه. يبقى عندنا في هذا الفرع الذي قلنا أن الكلام الأول يشكل على هذا الكلام، الكلام الأول أذكرك، الكلام الأول يقول لو كان قوله أنت طالق في آخر الطهر أعقبه مباشرة بعد قاف طالق، أعقبه مباشرة بلا فاصل زمني، أعقبه الحيض، هذا يسمى بدعيا. هذا الكلام يشكل مع هذا الفرع الذي انقسموا فيه إلى أقوال، أنه قال أنت في زمن الطهر وطالق في زمن الحيض، ما الحكم عندكم يا معاشر الشافعية؟ قال يقع سنيا عند بعضهم. نقرأ العبارة، هذا يشكل على قولهم لو وافق قوله أنت زمن الطهر وطالق زمن الحيض كان سنيا، زي ده بقى سني واللي فيه عدد طلق كلها في في في الطهر يكون بدائيا يشكل فعلا فعلا في اشكال. كان سنيا كما مشى عليه علامة الخطيب وغيره تبعا لابن الرفعة وغيره، وهي مسألة عزيزة النقل، وهي من ترتيب الحكم على أول أجزائه. كيف؟ قال لأن الطلاق لا يقع بقوله أنت بمفرده اتفاقا، وإنما يقع بمجموع قوله أنت طالق. فلا الخطيب وغيره ممن جعلوه سنيا نظروا إلى أنه بدأ في وقت السنة فرتبوه على أول أجزائه. قول آخر في هذه نفس هذه المسألة، ونقل ابن الرفعة عن ابن سريج أنه قال يحسب الزمن الذي وقع فيه قوله أنت قرأ كاملا. طيب معلش احنا مش بنشجع دلوقتي، نفهم بعد كده، تخير ما تشاء تبنى ما تشاء، بس نفهم الآن. ابن سريج فيما نقله عنه ابن الرفعة يقول نعتبر الطهر الذي وقع أو الزمن الذي وقع فيه أنت قرأ كاملا، إذن بيعتبره سنيا أيضا، ويعتبره سنيا بدليل أنه يعتبره قرأ كاملا من الأقراء الثلاث. لكن خالف من قبله بأن الأول هو الخطيب يقول هو سني، ولكننا لا نعتبر قرأ، بل ننتظر حتى يعني. وقال بالضبط قال أنت طالب هنا في طهر وهنا في حيض. ابن سريج لم يخالف القول الاول الذي قال انه سني، كلاهما يقول انه سني اللي هو تبناه الشيخ الخطيب، كلاهما يقول انه سني. لكن الخلاف بينهما في هل يعد هذا الطهر من الاقراء الثلاثه او لا، من الاقراء الثلاثه او لا. ابن سريج يقول لا يعد من الأقراء الثلاثة، قد في غاية البعد، وصحيح سني لكنه لا يعد من الأقراء الثلاثة. سننتظر انتهاء الحيض ونعد ثلاثة أقراء بعد انتهاء الحيض، لا نعده بدعيا، نعده سنيا ببناء الحكم على أول أجزائه، لكن لا نعده قرأ من الأقراء الثلاثة. السريج قال بل نعده قرأ من الأقراء الثلاثة رغم أن أنت وقعت في نهاية الطهر، قال هذا في غاية البعد. ما المعتمد قال عند الشبرملوسي؟ قال والذي اعتمد الشبرملوسي انه يكون بدعيا لا اثم فيه. بدعي ده يوافق الاول، يوافق الذي قلنا انه لو قال انت طلق كلها في في في, في الطهر وعقبه الحيض قلنا انه طلق بدعي. طلق بدعي في اثم، اما هذا طلق بدعي لا اثم فيه. الذي اعتمد الشبرملوسي أن مثل هذه الصورة أنت في الطهر وطالق في الحيض يكون بدعيا لا إثم فيه. بدعي باعتبار الصورة أن بعض الجملة وقعت في الحيض، فهو باعتبار الصورة بدعي لكن لا إثم فيه. بالضبط كما لو طلقها وهو يظن أنها في الطهر فبان أنها في الحيض، هذا بدعي لا إثم فيه. قال لا أنت الآن طاهر، نعم، وأنا لم أمسك لا في هذا الطهر ولا في الحيض الذي قبله، إذن يمكن أن يطلقك الآن بلا إثم، طلاق سني. طلقها فاتضح أنها كانت أخطأت أو كذبت عليه أو فهو بدعي باعتبار الصورة لكن لا إثم فيه لأنه لم يعلم، والعلم جزء ركين وركن ركين من الترتب الإثم على الفعل، لابد أن يكون عالما عامدا، فهذا بدعي لا إثم فيه. فالشبرملوسي رجح في مثل هذا الفرع أنه بدعي باعتبار الصورة لا إثم فيه لأنه بدأه في زمن الطهر. أي سؤال؟ نعم. عن ذلك قال يشكر يا أشرف، نعم، مش ده معنى يشكر؟ مش هذا معنى يشكر؟ قال هذا الفرع يشكر على ما نقلوه، يعني بيقول في فرعين فيهم إشكال، لو كان من باب أولى بقى ما كانش بقى فيه إشكال. لا مفيش فرق، مفيش فرق، وكان حق ان يبقى فيه اضطراب في الموضوع، لكن اللي حصل مفيش اضطراب في الاشكال. هذا وجه الاشكال يا اشرف. يعني الشيخ هنا حتى لم يفك الاشكال، بيقول والله النقل عندنا في اشكال. في طهر غير مجامع فيه او غير مجامع فيه، اي ولا في حيض قبله. لماذا يكون سنيا؟ بيعلل الان، يقول وذلك لاستعقابه الشروع في العدة، وذلك لاستعقابه الشروع، انا اسف، وذلك لاستعقابه الشروع في العدة، مفعول به للمصدر، مع عدم الندم في ذلك. لما يقول لها انت طالق في طهر لم يمسها فيه ولا في حيض قبله، تبدأ فورا في عد العدة، وما بقي لها من قرء يكون من اقراء العدة الثلاث، ولا يندم لانه لا يكون هناك حمل. فيتحقق المراد للشارع انه لا يحصل ندم للزوج ولا تطول العدة على الزوجة. وقد قال تعالى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني ايه طلقوهن لعدتهن؟ اي لوقت يشرعن فيه في العدة، يعني مستقبلات العدة. هذا هو الطلاق السني، انها تطلق فتستقبل عدتها، تبدأ عدتها. طلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات عدتهن، هذا الذي يتحقق بالطلاق السني. لكن الطلاق البدعي سيأتي عليها فترة تطول او تقصر قبل ان تبدأ في عدتها، وهذا سبب التحريم. نعم. ايه هو الجزئية القاعدة اللي انت بتقول عليها دي؟ تعلقاني بمتعلق واحد. بمعنى الظرف. قول ايه يا سيدنا الشيخ؟ شرعنا فيه. الاجابة على السؤال، عرفتم السؤال؟ السؤال يقول ان هناك قاعدة تقول انه لا يجوز تعلق حرفين بمعنى واحد بمتعلق واحد، لا يجوز تعلق حرفين بمعنى واحد بمتعلق واحد. فبيقول هنا العبارة فيها المحظور، يشرعن فيه في العدة، في متكررة مرتين بمعنى واحد تعلقان بمتعلق واحد وهو يشرعن. استشكال جميل وفي محله، وهذا من نوادر الشيخ علي انه يتكلم طول الدرس كلاما سيئا جدا جدا جدا، ويأتي بقول نادر والنادر لا حكم له، فيقول قولا جميلا. فما الإجابة؟ نعم نعم سامع. فيش فيه عندك؟ خلاص أضف فيه. يشرعنا فيه في العدة، نسختك فيها ايه؟ اقرأ ما في نسختك. يشرعنا فيه العدة، لا هذا سقط، ولذلك الشيخ هنا استغرب فراح شايل فيه، اللي بينسخ النسخة اللي عندك البيضة دي راح شايل فيه، لا ضاع فيه. والجواب، حد عنده جواب؟ ان الحرفين ليس بمعنى واحد. يشرعنا فيه، وبيقول فيه هنا في الاثنين بمعنى الظرفية، لا يا سيدي مش بمعنى الظرفية، واحدة بمعنى الظرفية واحدة بمعنى الابتدائية، بمعنى الابتدائية او المصاحبة، ما فيش مانع. يشرعنا يعني فيه بمعنى من الابتدائية، من وقته من حينه، خلاص، واحدة ظرفية واحدة ابتدائية بديلة فيها عن من، يعني يشرعنا منه في العدة، يشرعنا منه في العدة. بس ملاحظة خطيرة بديعة جميلة نادرة عظيمة، والحسنات يجبرنا السيئات، إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال والبدعة، أيذ البدعة وهو البدعي، لأن قوله أن يوقع الطلاق إلى آخره يناسب تفسير البدعي إلى البدعة. والبدعة في حيض، والبدعة أن يوقع الزوج الطلاق في حيض، أهو من غير أي فلان، في حيض. مش كده عندك برضو النسخة القديمة سيدنا الشيخ؟ والنسخة القديمة حضرتك أحمد وقت في حيض ولا في الحيض؟ في حيض أحسن. أي لا مع آخره. يبقى في أثناء الحيض، أما لو كان في آخر الحيض بحيث أعقبه مباشرة بلا فاصل زمني الطهر لا يكون بداية. ولذلك قال وإلا كان سنيا، وإلا يعني وإلا لا يكن مع آخره، بمعنى أن كان مع آخره نفي نفي إثبات، وإلا لا يكن مع آخره نفي نفي إثبات، يعني وإن كان في آخره. مفهوم ولا ارتم على الصورة؟ قل لا مع آخره وإلا، وإلا يعني وإن لا، إضغمة النون في اللام الساكنة، وإن لا، وإن لا لا مع آخره، وإن لا يكن لا مع آخره. إذا معنى الكلام نفي نفي إثبات، فنحن نضرب على هذين ويبقى الكلام وإن يكن مع آخره نفي نفي إثبات. ناقص في ناقص بذلك. وإلا كان سنيا، يعني لو قال لها أنت طالق في آخر لحظة من الحيض حيث أعقبه الطهر بلا فصل زمني كان سنيا. قال نقطة مهمة جدا يسأل عنها العلماء، ومثل الحيض النفاس، ومثل الحيض النفاس، يعني طلقها في النفاس فهو أيضا بدعي. ويسأل أيضا العلماء والمفتون كثيرا على مسألة الطلاق في الحمل، هل يقع الطلاق في الحمل؟ سبحان الله، من قال ان الطلاق في الحمل لا يقع؟ طبعا يقع، لانه عندهم فكرة ان الطلاق لا يقع في الحيض، الطلاق يقع في الحيض، الطلاق يقع في النفاس ويقع في الحمل، ولا علاقة للزمن اصلا بالطلاق. انتبهوا ان هذا مما يشيع عند الناس نتيجة بعض الفتاوي، فتاوي ليست من نسج الخيال، بل قال بها بعض القائلين، لكنها مخالفة لما عليه المذاهب الأربعة جمهور العلماء. يكاد يكون الأمة الإسلامية بأكملها لا تقول هذا في مؤسساتها الرسمية أبدا، ولا حتى في بلد العلماء الذين يقولون بالطلاق أن الطلاق لا يقع في الحيض، حتى البلاد التي فيها بعض العلماء يقولون الطلاق لا يقع في الحيض، مؤسسات الرسمية الرصينة الراسخة لا تفتي بهذا ولا تقضي بهذا، لا القضاء ولا مؤسسة الإفتاء. فإذا الذي يقول هذا بعض العلماء نقل عن بعض المجتهدين، هذا يوقع الناس في الخطأ والبلبلة. لماذا؟ الخطورة تأتي من اختلاف الفتاوي مع القضاء، في غاية الخطورة. بعض المفتين أو الذين يتصدرون الإفتاء بلا حق يطلقون الفتاوي لأنها مسطورة في الكتب، هذا مما يوقع في خطأ شديد مش باب الطلاق فقط، في كل شيء لا بد أن تراعي القضاء، لأنك لو أفتيت أحدهم في مسألة خاصة في المسائل التي يكون فيها اشتراك، لا تفتي في صلاة شخص، ولا تفتي في عقد، تفتي في طلاق، تفتي في زواج، هو ليس وحيدا في هذا، هو له شركاء، فإذا ذهب شريكه للقضاء سيأخذ من القضاء شيئا وفتوى أخرى غير التي أفتيته أنت بها. هذه المشكلة، فأمر خطير، ولا يجوز التصدر للإفتاء بدون معرفة القضاء الذي عليه البلد. هذا جزء لا يتجزأ من المفتي أن يكون عالما بما عليه القضاء في البلد التي يفتي فيها حتى لا يخالف القضاء، لأن القضاء ينتخب من الأقوال. القضاء الحاكم يقول للقاضي اقضي على مذهب الحنفية، اقضي على مذهب فلان، اقضي على مذهب فلان، ينتخب من المذاهب، في النهاية يكون هناك مراسيم قضائية، هذه المراسيم القضائية لا يجوز المفتي أن يخالفها. تبنى ما تشاء أنت في ذاتك، لكن إذا أفتيت لا تفتي خارج الذي عليه القضاء في بلدك التي يلجأ إليك المفتي، هذا يسبب تشوشا شديدا واضطرابا خطيرا، وبعضهم يفتي بلا وعي لهذه الأمور، فلا بد من الانتباه إلى ذلك لو سمحت. إذا النفاس أيضا يقع فيه الطلاق كما يقع في الحيض، ويقع بدائيا كما يقع في الحيض، فإذا كان في آخر لحظة من النفاس يكون سنيا. ومثل الحيض النفاس، فما إعراب النفاس يا هاشم؟ مبتدأ مؤخر، طيب أحسن. تفضل. في ناس كده بتجو هي نايمة. مواهب مواهب. اللهم لا حسد. طيب. او في طهر جامعها فيه ايضا يكون بدعيا. اي او في حيض قبله. يبقى في حيض بدعي. في نفاس بدعي. في طهر مسها فيه بدعي. في طهر لم يمسها فيه ولكنه مسها في الحيض الذي قبله بدعي. قال سواء مسها يعني جمعها. جمعها يعني في القبل. قال سواء جمعها في القبل او في الدبر. ليه؟ قال لان الوطأ في الدبر كالوطأ في القبل في وجوب العدة. وان كان لا يثبت به النسب على المعتمد. انتبه انتبه. الوطأ في القبل كالوطأ في الدبر في اشياء منها الاحصاء. هل يعد هل تعد هذه المرأة التي وطئت في دبرها دون قبلها في زواج صحيح؟ وطئت في زواج صحيح في دبرها هل تعد محصاة بحيث إذا زنت ترجم؟ هل يكون طلاقها بدعيا؟ نعم. هل يثبت به النسب؟ لا. إذا حملت وادعى أحدهم أنه وطأ في دبرها لا يزد به النسب. يعني الحديث يقول الولد للفراش وللعاهل الحجر. طيب رجل تزوج امرأة فراشه فراش صحيح لكنه لم يطأها في قبولها وطأها في دبرها. حينئذ الولد لا يكون للفراش لا يزد به النسب. لأنه لما صحيح وطأها لكنه لم يطأها في قبولها وطأها في الدبر فلا يثبت به النسب. إذن الحديث الذي يتكلم على النسب والنزاع بين الزوج وبين غيره لو وطئها غيره فالولد يكون للفراش الصحيح يعني في زواج صحيح مع وطئ في القبل. فإن وطئها في دبرها لا في قبولها لا يثبت به النسب. هذه فروق دقيقة ومهمة. سواء جامعها في القبر او في الدبر لان الوطء في الدبر كالوطء في القبر في كل شيء لا في وجوب العدة وان كان لا يثبت به النسب على المعتمد خلاف والمعتمد انه لا يثبت به النسب. قال واستدخال المني المحترم كالجماع. كالجماع يعني يترتب عليه انه لو طلقها في طهر لم يمسها فيه ولكنها استدخلت منيه المحترم يكون بدعيا. يكون بدعيا سواء استدخلته في الطهر او في الحيض الذي قبله. قال واستدخال المني المحترم كالجماع فيكون بدعيا مع الاسم ان علم استدخالها له والا فلا اسم. هو يعلم ان هذا طهر ويتأكد تمام التأكد انه لم يجامع فيه ويتأكد تمام التأكد كما يرى نفسه انه لم يجامع في الحيض الذي سبقه فيطلقها فيتضح انها قد استدخلت منيه المحترم في اثناء هذا الطهر او في الحيض الذي قبله في قبلها فيقع بدعيا باعتبار الصورة ولا اسم فيه باعتبار ان لانه خرج بطريقة شرعية محترم لانه خرج بطريقة شرعية لانه لو لم يكن محترما لا يترتب على هذه الاحكام. كيف لا يكون محترما اذا خرج بطريقة غير شرعية حرام كما لو استمنى بيده او بيد من لا تحل له فيكون محترما لو استمنى بيدها هي او بيد امته بيد زوجته او بيد امته هذا هو المحترم. والا فلا اثم وانما كان في ذلك بدعيا لمخالفته فيما اذا طلقها في الحيض لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. بدعية الصورة لي الصورة فقط لا اثم فيه لان هذه الايام الباقية في حيضها لن تكون من العدة ستزيد عليها فهذا سبب البدعية الصورية. وانما كان في ذلك بدعيا لمخالفته فيما اذا طلقها في الحيض لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن فان زمن الحيض لا يحسب من العدة فتتضرر بطول المدة. هذا فيما لو كان بدعيا. لما كان في ذلك بدعيا ليه الطلاق البدعي اسمه بدعي؟ طيب ما هو حاجة مثل يطلقها في الحيض طلقها في طهر مسع فيه او في حيض قبله. خلاص مفهوم ولا مش مفهوم؟ والآن بيعلل الحرمة، بيعلل البدعية التي يترتب عليها الحرمة، لان الطلاق البدعي في التقسيمين حرام، التقسيم الاول الثنائي والتقسيم الثاني الثلاثي، طلاق البدعي حرام. لماذا حرام؟ اما في طهر مسها فيه او في حيض قبله، واما في الحمل. سبب الحرمة ايه؟ اذا كان طلقها في الحيض سوء تضررها بطول المدة، ان ما بقي من حيض، هذه المساحة الزمنية التي بقيت من حيض ستكون زائدة على العدة، هذه العدة، وما بقي في الحيض طلقها في اثناء الحيض، يومين ثلاثة بقيت على انتهاء الحيض، يومين ثلاثة خمسة عشرة اربعة عشر، طلقها في اول يوم الحيض بقي عليها 14 يوم صحيح، اي هذا كله زائد على العدة تتضرر. لو طلقها في طول المسافة او في حيض قبله ربما تحمل منه ويندم، خاصة لو كان الطلاق الثالث رجع له. الآن نعم مساها يا شيخ محمد، مساها فيه او في حيض قبله، مش طلقها في الحيض، وطلقها في الطهر، هذا الطهر مساها فيه او مساها في الحيض الذي قبله. وانا قلت في حيض جاره الرسول يتعلق بماذا، ولكنكم قوم تنامون. على ما سبق الطلاق في حيض او في طهر جامع فيه لماذا كان بدائيا؟ لماذا كان ترتب عليه الحرمة التقسيمين؟ لماذا كان بدائيا حراما؟ لانه اما يندم واما يضر بها. نعم، لو سألت سؤالا سيئا سنسحب منك المال الذي اعطيناه اياك. نعم، الطهر الذي مرة أخرى الذي طلقها فيه يحسب من العدة، من الطهر أحد الأطهار الثلاثة، ولذلك العلة مش التطويل من العدة، العلة الندم. لو كان لا يحسب كان حنحطها هنا، احنا قلنا الندم بس، إذا يحسب ولا لا يحسب؟ هات الربع. وإني إذا وعدته أو أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز وعدي، وإني الشعر بيقول وإني فواعدته أو أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز وعدي أو موعدي. فلما يوعده ينجز، لو أوعده يعني هدده لا ينجز، يخلف، كان فيش مانع حنسامحك. نعم يا أحمد، مساها في حيض وطهرت بعد الحيض، قد من القد يندم، قد يندم وقد للتقليل حد، قد تكون حامل وقد تكون لا. ممتاز، الطهر الذي طلقها فيه من ضمن الأطهار، من ضمن الأقراء. لا، من الطهر الذي لم يمسها فيه ومسها في الطهر الحيض الذي قبله. لو حملت حيبقى عدتها ببضع الحمل، العلة كلها في الندم، خاصة لو كان الطلاق الثالث لا يستطيع ارجاعها، قد يتبين له الحمل بعد انتهاء العدة. جميل، طلاق اول مش ثالث، طلاق اول طلاق ثاني، لكن الحمل غالب يعني بيحدث كثيرا، خاصة في الزمن القديم قبل ان تكون عندنا الان يعني الكواشف والتحليلات والسونارات وهذه الاشياء، لا يتبين حملها الا في الشهر الخامس والسادس والسابع احيانا، حتى تضع الحمل، حتى يخرج الولد. اذا خرج ولد والثاني هو يرجعها، اذا خرج ولد وبقيت قدمه يرجعها، حتى يأخذ كامل ما في بطنها. إذا وضعت وأفرغت ما في بطنها تبين منه. بينها صغرى لو كانت طلاقا أول أو ثانيا أو ثانيا، بينها كبرى لو كانت طلاق الثاني. نعم. حكمة بيسأل الشيخ، ما الحكمة في أن عدة الحامل وضع الحمل؟ الحمل ده بتاع مين؟ مش بتاع الزوج المطلق؟ فرصة للإرجاع. الله سبحانه وتعالى من رحمته الواسعة البالغة أن جعل المدة مدة وضع الحمل حتى يسوب إلى رشده ويعيدها، قد تطول المدة وقد تقصر. غالبا لما يكون طلاقها يبقى لم يتبين الحمل، يعني بقي مدة طويلة، قد تكون 8 أشهر 7 أشهر ربما حتى 9 أشهر كلها حامل، فيردها إذا كانت طلاقة رجعية. عنده فرصة طويلة لأن هذا الذي في بطنها ابنه أو بنته. طبعا المطلقة تحتاج إلى نفقة، ما لم تكن بين بيننا الكبرى تحتاج إلى نفقة، ولو كانت بين بيننا الكبرى وحامل منه تحتاج إلى نفقة، نفقة الحامل. سورة الطلاق فيها الكلام على هذا، ارجع إلى سورة الطلاق إن كان في المصحف عندك سورة الطلاق. أي سؤال آخر؟ وإنما كان في ذلك بدعيا. لماذا؟ لمخالفته فيما إذا طلق في الحيض لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، فإن زمن الحيض لا يحسب من العدة فتتضرر بطول المدة، هذا فيما يخص ما طلق في الحيض. ولأدائه إلى الندم فيما إذا طلق في الطهر الذي جامعها فيه أو في حيض قبله لو ظهر حمل، لو ظهر حمل. فإن الإنسان قد يطلق الحائل، الحائل مقابل للحامل، ونقول مقابل ليه؟ أن في حالة ما مقابل وحالة ما ضد، فالضدية من كل وجه، لكن المقابلية ليست من كل وجه. فالليل مقابل النهار وجهان لا ثالث لهما، في حاجة في قسم ثالث، لكن في حائل وفي حامل وفي لا هذا ولا هذا. المرأة التي لم يدخل بها أصلا لا يقال عليها حال ولا حال، مش متزوجة أصلا أو متزوجة ولم يدخل بها، فمعنى امرأة مدخول بها حامل، امرأة مدخول بها حائل، خلاص يعني ليست حاملا، هذا مقابل لهذا ولا يقال ضد. المهم أن تفهم حتى الاصطلاح، الاصطلاح يعني اصطلاح جميل ومتكرر في كتب الفقه ولكن أكثرهم لا يعلم. فالحمد لله الذي علمنا من جهالة ونورنا من ظلامة. صح. فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل، وعند الندم قد لا يمكنه التدارك بأن يكون الطلاق ثلاثا فيتضرر هو والولد بتربيته عند غير أبيه. بتربيته كلمة واحدة لا مسافة بين الراء والباء. وخرج بإيقاع الطلاق في الحيض تعليق الطلاق فيه بصفة، خرج يعني في تعريف الطلاق البدعي بأن الطلاق الذي يوقع الزوج الطلاق في حيض، يوقع طلاق لا يعلق طلاقا، يبقى خرج بإيقاع يوقع، خرج يعني في تعريف الطلاق البدعي، خرج بإيقاع الطلاق في الحيض تعليق الطلاق فيه في الحيض، ضمير يعود على الحيض بصفة فلا يحرم، لكن إن وجدت الصفة في الطهر سمي سنية، وإن وجدت في الحيض سمي بدعية، إلا أنه لا إثم فيه، إلا إن أوقع الصفة فيه باختياره. مثال كان قال إن دخلت تو يعني حط ضمة في نسختك، عندك ضمة؟ ها؟ ضمة. طب اعمل ايه اكتر من كده؟ اكتب لك انا الضمة بنفسي؟ لا اكتب لك انا الضمة بنفسي. حاضر. انت خلصوه. صح. عايز صح احنا ما ينجح. مطرح العرايس سوق العتبة، تروح سوق العتبة في هناك حاجة اسمها مطرح العرايس، في هناك مطرحية للأطفال اسمها صحصح لما ينجح. إلا أنه لا إثم فيه إلا إن أوقع الصفة فيه باختياره، كان قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم دخلها مختارا في الحيض فيأثم بذلك. ليه؟ لأن إيقاع الصفة باختياره في الحيض كإنشاء الطلاق فيه، لأن إيقاع الصفة باختياره في الحيض كإنشاء الطلاق فيه. هذا الفرع جميل جدا، فيه قيود تعلم الطلاب كيف يدققون في ألفاظهم ومصطلحاتهم. نعيد هذا الفرع، يقول وخرج بإيقاع الطلاق في الحيض تعليق الطلاق فيه بصفة فلا يحرم، لكن إن وجدت الصفة في الطهر سمي سنية، وإن وجدت في الحيض سمي بدعية. بدعيا إلا أنه لا إثم فيه إلا إن أوقع الصفة فيه باختياره، هو الذي أوقعها مختارا غير مكره. كأن قال مثال، كأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق، هي أن دخلت ما دخلتي، لأنها هي لو هي لا تخشي بلا اختيار له في ذلك. إن دخلت أنا يتصور اختياره بأن دخل غير مكره، ويتصور إكراهه على ذلك، فلذلك استخدم الصورة التي فيها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم دخلها مختارا، لم يكرهه أحد على ذلك. دخلها مختارا إمتى؟ في حيض أو في طهر مساها فيه، أو في طهر مساها في حيض قبله. هنا يقع بدعيا ويأثم لذلك، رغم أنه أنشاه معلقا. لما بداية الفرع يقول أن الطلاق المعلق لا يسمى بدعيا إلا إن علقه على شيء ففعل هذا الشيء مختارا بلا إكراه في زمن البدعة، حينئذ يكون بدعيا ويأثم. وإن وجدت في الحيض سمي بدعية إلا أنه لا إثم فيه إلا إن أوقع الصفة فيه باختياره، كان قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم دخلها مختارا في الحيض فيأثم بذلك. العلة لأن إيقاع الصفة باختياره في الحيض كإنشاء الطلاق فيه، لأن إيقاع اسم أن كإنشاء خبر أن، لأن إيقاع الصفة باختياره في الحيض كإنشاء الطلاق فيه أي في الحل. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. طلاق لا يقع في الإكراه، لأن حيث يقول لا طلاق في إكراه ولا إغلاق، والإغلاق يفسر حتى في الحديث الذي لا طلاق في إغلاق يفسر بالغضب الشديد الذي يغلق على المرء عقله، ويفسر بالإكراه. الحديث يقول لا طلاق في إغلاق، فالإكراه إغلاق سواء كان طلاقا معلقا ولا طلاقا منجدا. طبعا ويستثنى من كون الطلاق في الحيض، طيب نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.